أنا سفينة في محيط الحب والتعاني صراع، مرة هدير الياس يعصفني ومرات الوجل، بالأمس هاج البحر فجاه وانكسر فينا الشراع، واليوم خايف ينطفي من دنيتي آخر أمل. فكرت في الدنيا وشفت أيامنا تجري سرعة، كن الثواني والدقايق بالأمرها في عجل، شفت الحياة ما تستحق هذا العناء والارتياع، نطرد الدنيا ونشكى وفجأة يدركنا الأجل. أنا سفينة في محيط الحب والتعاني صراع، هدير الياس يعصفني ومرات الوجل، بالأمس هاج البحر فجأة وانكسر فيني الشراع، واليوم خايف ينطفي من دنيتي آخر أمان. صفت لك يوم يومين اكتناغي صعلال، نلصق على وجوهنا من ضعف أنفسنا قناع، قتلنا فينا الصدق والأحساس واختل الخجل، وصعب وداع اللي تحب انت ناور تحال، ما يعرف الحب الذي ماذا قطع من الارتياع، ليوصل القمة رجل يهب اخطار اليبال. انا سفينة في محيط يعصفني ومرات الوجل،